بعد ذلك يقول العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. العالم من صفات الله تعالى صفة العلم. ذكر الله تعالى أنه بكل شيء عليم بكل شيء وأنه عالم بالإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هكذا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كذلك أيضا علمه سبحانه وتعالى يعم ما سبق وما لحق وما بقي. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وذلك كله من علمه وعلمه لا يحيط به المخلوقون ولا يمكن أن يعرف إلا ما أطلعهم عليه كما في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذلك على الله يسير. يقول تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على الله يسير. ويقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن ننشئها ونخلقها قد علمها الله تعالى وقد كتبها وذلك على الله يسير. ما أخبر سبحانه وتعالى لأنه عالم بكل شيء. ويقول تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنثى أي كانت تلك الأنثى ومن دواب البر ومن دواب البحر ومن الحشرات ومن الطيور ومن بهيمة الأنعام كل أنثى تحمل أو تضع فإن الله تعالى عالم بها قبل حملها وقبل وضعها وبعدد ما يتكون من ولدها وأنه ذلك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير. والعليم الخبير صفتان متقاربتان. فهو الخبير الذي خبر كل شيء علمه وخبره بحيث أنه عنده خبر كل حادث يحدث. والمدبر الذي يدبر الأمور. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فسيقولون الله من يدبر الأمر؟ من الذي يسير النجوم والأفلاك؟ ومن الذي يرسل الرياح؟ ومن الذي ينشئ السحب؟ ومن الذي يرزق هذه المخلوقات؟ ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فهو المدبر لها. القدير الذي هو على كل شيء قدير لا يخرج عن قدرته شيء أي هو قادر على كل شيء لا يخرج عن قدرته شيء ولا يعجزه شيء. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه في شيء في السماوات ولا في الأرض، ما كان الله ليعجزه من شيء، بل هو قادر على كل شيء. هناك طائفة من بعض المعتزلة يجعلون بدل هذه على كل شيء قدير، إنه على ما يشاء قدير هكذا. وهذه العبارة قد أنكرها العلماء، ولو استعملها بعض العلماء كابن كثير في التفسير على حسن ظن، ولكن نقول إنها عبارة مدخولة. الواجب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، لا يخرج عن قدرته شيء ولا يعجزه شيء، قادر على الموجودات وعلى المعلومات، يقدر أن يحدث المعلومات وغيرها، يقدر على أن يجمع بين الضدين ونحوهما، قادر على كل شيء. السميع البصير، يعني من صفاته سبحانه السمع والبصر. نعرف أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك المرئيات، إدراك الأشخاص، وأن ضد السمع الصمم، الذي الأصم هو الذي لا يسمع، وضد البصر الأعمى، الأعمى هو الذي لا يبصر. ولا شك أن الذين نفوا السمع والبصر يلزمهم أن يثبتوا، ولا بد أنه متصف بضد السمع وهو الصمم، وبضد البصر وهو العمى، لازم لهم لا محيد لهم عنه. وإذا قالوا إنكم إذا قلتم سميع بصير فالإنسان سميع بصير، فيكون هذا تشبيها، فنقول ننزه الله تعالى عن أن يكون له شبيه، عن أن يكون له شبيه في هذه الصفة التي هي السمع والبصر. فلا نقول إن سمعه مثل سمع المخلوق، يعني يحتاج إلى أذان وإلى طبقات أذان وما أشبهها، ولا أنه يحتاج إلى طبقات الأعين وما أشبهها. لا شك أن ننزه الله عن أمثال ذلك، ولكن نقول إن الله تعالى يدرك الأصوات، وأنه لا يشغله سمع عن سمع، وأنه يسمع القريب والبعيد، والمخلوق إنما يسمع القريب، والمخلوق تشتبه عليه الأصوات. لو تكلم عنده خمسة كلهم في حين واحد ما سمع قولهم كلهم، واشتبه عليه صوت هذا بهذا. وليس كذلك الرب سبحانه وتعالى، فإنه يسأله مئة ألف أو ألف ألف لآم واحد، ومع ذلك يتكلم منهم مسألته، ولا يسأله هذا عن هذا. وكذلك أيضا البصر، المخلوق بصره يستره شيء عندهم، الرب تعالى لا يستر بصره شيء، فيخلق بصره المخلوقات كلها ولا يحجزه شيء، ولا يستر بصره حجاب. وليس كذلك بصر المخلوق، فإنه بصر قاصر نثبت هذه الصفة لله تعالى. ثم نقول ما فائدة الإيمان بأن الله تعالى عليم وبأنه سميع وبأنه بصير؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة هي المراقبة، وهو كون الإنسان يراقب ربه، يعلم أن الله تعالى يراه حيثما كان. جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله يراك حيثما كنت. فمن استحضر أن الله تعالى يراه في كل الحالات امتنع أن يعصيه ولو كان خاليا، فإنه يستحي من ربه. جاء في بعض نصائح العلماء: نصح إنسانا أميرا فقال له: استحي من الله أن يراك حيث نهى وأن يفقدك حيث أمرك، يعني يهملك حياؤك من الله أن يراك حيث نهاك، تفعل شيئا قد نهاك عنه فإنه يراك ولو كنت خاليا، فعليك أن تستحي منه. وجاء في حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. قال: أرأيت إذا كان أحد خاليا، يعني هل له أن يتجرد ويكشف عورته؟ قال: الله أحب أن يستحيا منه، الله تعالى يراك، فكيف مع ذلك تتجرد وأنت في ذرية تقول: لا يراني أحد؟ استحي من الله تعالى حق الحياة. وكذلك أيضا من ما أثر من بعض القصص التي يذكرها الواعظون عن سامي رجل في شرح الخمسين حديثا وغيره، ذكر أن رجلا خلا بامرأة أعرابية في برية في ليلة مظلمة، وراودها على نفسها وقال: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكبها؟ يعني استحضرت أن الله تعالى هو الذي خلقها وأنه يرانا. وكذلك أيضا ذكر أن رجلا دخل على امرأة في بيتها وطلب أن يزني بها وأمرها أن تغلق الأبواب، ففعلت وقالت: بقي باب واحد وهو الذي بيننا وبين الله، فوجل وشعر جلده وتركها. استحضر أن الله تعالى لا يستره شيء عن عباده، فهذه فائدة الإيمان بأن الله سميع. إذا كنت تؤمن بأن الله يسمع كلامك فإياك أن تتكلم بكلمة تعصي ربك بها، أي إن كانت تلك الكلمة ولو كانت خفية، وإياك أن تفعل فعلا هو معصية لله ولو كنت في خلوة، فإن عليك رقيب، وكان الله على كل شيء رقيبا. من صفات الله تعالى العلي الكبير. العلي بأنواع العلو، نثبت الأنواع الثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فهو علي بذاته فوق عباده، وهو علي القدر، يعني قدره أعظم من أن يقاس بخلقه وأن يشبه بخلقه. وعلي القهر أي أنه غالب قاهر لعباده. قد يقول بعض المخلوقين إني علي يعني قاهر لهؤلاء، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى يعني الغالب والقاهر. نقول الله تعالى هو العلي الأعلى، وهو العلي بذاته، وهو العلي بقدره وبقهره وبجميع أنواع العلو، وهو الكبير الكبير المتعال والمتكبر من أسماء الله تعالى. الكبير الذي لا أكبر منه، ولأجل ذلك ترفع أو يرفع معنى هذه الكلمة رفعا عاما، فالمؤذنون يرفعون أصواتهم الله أكبر، والمصلي يتنكر في صلاته بقول الله أكبر، فيكبر في كل ركعة خمس تكبيرات، يكبر في الرباعية 22 تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، وفي الفجر 11 تكبيرة. الله أكبر. فائدة ذلك أن يستحضر أن الله هو أكبر من كل شيء، وإذا كان كذلك فإنها تصغر عنده نفسه ويحتقر نفسه ويحتقر المخلوقات كلها، ويبقى قدر ربه عظيما في قلبه، فلا يكون أحدا أكبر من ربه سبحانه وتعالى، فيحترمه ويعظمه.